الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى: وأما تأخيره أي تأخير المسند إليه فلاقتضاء المقام تقديم المسند يعني هو الأصل، وسيجيء بيانه. عبد الباري بين لنا لماذا يقدم المسند؟ يعني العلل في تقديم المسند علة في تأخير المسند إليه. لا عاد باقي هذا الذي ذكر من الحذف والذكر والإضمار وغير ذلك من المقامات المذكورة كله مقتضى الظاهر، لا كله مقتضى الظاهر من الحال، وقد يخرج الكلام على خلافه لا يخرج. هذا العلم ما ثمر لأن الأصل به مقتضى الحال أن يكون على هذا الصفة. هذا الذي ذكر من مقتضى الحال وين فاهم الحال؟ لنا قبل. أنا خبشها. لا لا خبشها هو نفسه. إذا جئت بالكلام على حسب يعني ما أيوه ما ما ما حسب المخاطب حسب المقام. هذا ذي هم موافق المقتضى الظاهر ومقتضى الحال كله. نبلا إذا خرج عن الحالة هو خرج عن مقتضى الظاهر، درست؟ وهو قد يكون اسمع اللي يعلم إذا خرج عن الحالة مثل ذيه فقد يكون إيش هذا نقول إنه خارج عن مقتضى الظاهر وهو موافق لمقتضى الحال. يعني مثلا خرج ذا لقي إيش لقي العلة نعي فيها خرجتها عن مقتضى الظاهر، فإذا هو موافق المقتضى الحال. مثلا قيس بقى ترى مثل مثلا الكلام يلقى إلى هذا غير مؤكد، درس؟ هذا موافق المقتضى الظاهر والحال ولا لأن ما يشتي له ذا تأكيد. ها إذا مثلا أخرجته وأكدته لقي العلة خرج عن مقتضى الظاهر ولا ها إذا أصبر ها عده موافق المقتضى الحال، لأن حينه لقي العلة السيئة يثبت مثلا مؤكد لقي العلة عده موافق المقتضى الحال للمقتضى أيوه المقتضى الحال، لأن مقتضى الحال هذا على حسب ما عندي أن يؤكد لها الكلام على حسب ما عندي. ها لا الأصل في مقتضى الحال أن يؤتى الظاهر في موضع الظاهر والمضمر في موضع المضمر ولا والإشارة في موضعها. ها إذا خرجت عن هذا الحالة من أجل إيش إن هذا ما بيدرك لي إلا المحسوس، فإذا أنا خرجت عن مقتضى الظاهر وهو موافق لمقتضى الحال الله حاله إنها أخف ليش إلي ها وليا الأخصوصية من هنا. إذا قدوا موافق المقتضى الحال لا المقتضى الظاهر فهو موافق مطابق المقتضى الحال ولا وقد يكون مطابق المقتضى الحال ولا هو ولا هو ما هو خارج عن الظاهر. الحالة التي يقتضيها من تلقى إليه لك. إذا قسمت الخيال الله يا الأصل ما هي يسموها وهي ما بدهم وهي ما يقولوا بدهم اشتيه هو ما بغير هو دالحين ما بقت لمبة بقت مكتب الحال هو ما يقتضي حال المخاطر ولا الله اقتضى أن يتاله مؤكد إذا هو غير منكر اقتضى أن يكون له الكلام غير مؤكد وهكذا أمر كل يرجع إليه وذاك يرجع إليه يكون بالزيادة أساسية أيوه أبقى أنه يشتير كل يلقى أنه لذاكل كلهم ما هو ما بلا ذي الشخص بس مثلا نبي بألقى إليه الكلام يجعل كل من ذا الحديث وقد يخرج الكلام على خلافها على خلاف مقتضى الظاهر لاقتضاء الحال إياه فيوضع المضمر موضع المظهر كقولهم أبصر في تيحين قال هنا عندك خرج عن مقتضى الظاهر لاقتضاء الحال فيوضع المضمر موضع المظهر كقولهم نعم رجلا زيد مكان نعم الرجل فإن مقتضى الظاهر في هذا المقام هو الإظهار دون الإضمار لعدم تقدم ذكر المسند إليه وعدم قرينة تدل عليه. اللي كان يقول نعم الرجل. فخرج عنه وهو موافق المقتضى الحال. زي أن تأتي به لأني أتيت به لقيله مثلا فائدة في بس كل منه مثلا هو رسوخ فيه في ذهن الآية. أبهم ورجع بين لقيل يرسخ في ذهنه ولا. ها؟ الباطل قال وهذا الضمير عائد إلى متعدل معهود في الذهن والتزم تفسيره بنكرة ليعم جنس المتعدل ليعلم جنس المتعدل فإذا ما بلا مقصود هناك أمر كلي ما بس هناك شيء معين قبل نقول نعمة لا قبل مثلا فأنا مثلا ما جيت به هنا يهلق لي عم هو شيء عام ورجع قلت فسرته في نخرة لقي لي علم ذي ليش على حسب ما كان قبل ما دام هو قبل عام فإذا نفسره بأمر عام لا أفسره بشيء خاص ها؟ ها؟ هي ما بلا اشتي ما قولي نعم رجلا ما اشتي رجل به بخصوصه لا اي جنس له الرجال ذي هذي يطلق عليه رجل ما هو ما قصدي واحد من الرجال لا ولو قلت نعم الرجل ما قصدي واحد بعين ما قصده واحد في واحد لا معين من الجن فأنه ما قصد واحد بعينه وإذا فسره بنكرة قال إيش رجلا كان يقتضيه لو كان ما هو إيش للجن نيه لو تفسيره بإيش بما يعين أصبحت نكرة قبل أنه ما ما هو امرأة ولا هو كذا ولا هو كذا لا ما عادها عموم هي غير ماذا ما قصده واحد معين لا ما قال ما بلا إلى متعقل معهود في الذهن ما بشي ولذا رجع فسره بايش بما يعم معهود في الدهن احنا اكتدينا المعهود في الدهن قبل الجنس الحقيقة هولا ما الماهية ما بالشي هناك شخص ما بالشخص معين ولذا قال هناك فسره بنكره يقوله رجلا لقي ليش يعهد جنسه يعلم جنسه جنس الذي فده انه ما قصدي ايش امراه ولا قصدي ايش كاف ولا قصدي حيوان ولا قصدي كذا وانما يكون هذا من وضع المضمر موضع المظهر في احد القولين ها دعنك عاد ببين خذي ببين المظهر هنا اقول ايش ارجع بعد زيد الله ارجع بعدها اذا بهم زيد قد يعين خصصه ها قال انما يكون هذا من وضع المضمر موضع المظهر في احد القولين يقول من يجعل المخصوص خبر مبتدا محذوف واما من يجعله مبتدا ونعم رجلا خبر يحتمل عنده ان يكون الضمير عائدا الى المخصوص وهو متقدم تقديرا يقول زيد متقدم ونعم يقول فيها ضمير عائد عليه ما في شيء كيف ما إذا قصدك بأسبر كذي إذا عنده أصلها زيد الناس نعم الرجل لا هذا كان ما احنا فيه احنا في ذي هلاش فاعل نعمة احنا في التقديم والتأخير ويكون التزام إفراد الضمير حيث لم يقل نعما ونعمو من خواص هذا الباب ليكونوا لكونه من الأفعال الجامدة يعني هذا اعتراض عليه يقول هذا إيش ما دام أنتم قصدتوا كذا أن أصلها زيد نعما إذا هي زيدان ولا زيدون كيف ما تجيب الضمير إيش مثلنا ولا جامد قال هاي من خواص هذا الباب لقل كونه جامد وقولهم هو أو هي زيد عالم مكان الشان أو القصة فليضمر فيه أيضا خلاف مقتضى الظاهر لعدم التقدم واعلم أن الاستعمال على أن ضمير الشان إنما يؤنث إذا كان في الكلام مؤنث غير فضلة فإن يقولوا هي للقصة لا إذا به مؤنث غير فضلة في نفس التركيب هي هند قائمة مثلا هو الملك لا جهوهش فضلة ما مبتدا ولا خبر ولا لا فاعل ولا مبتدا فقوله هي زيد عالم مجرد قياس إن قال هي أو هو أو هي زيد عالم أيه. علمنا خالف القياس ما قد قالوا مجرد قياس يعني يشتي قياس على ذي ولا ما قصده التمثيل اللي هي إيه كيف يعني يشتي ما زابر يقول هي زيد عالم بس قال هي زيد عالم ما قصده لا مثلا كان يشتي مثل ذي المثال هو ولا هي في زيد عالم مثل ذي هذي بات إيه تقيس عليه أنا قلت إنه خالف القياس ما قد خالف حاجة قال مجرد قياس جرت قال انه هو عايد على الشان وهي عايد على الشان انه هو مبلغ هو او هي ارجع اقول زيد عالم زين قولها كان قال هو زيد عالم وهي ايش هند عالمة ولا قائمة ما بقى قاس على مثل ذي مثال يوازن ذي في مثل ثم على وضع المضمر موضع المظهر في البابين بقوله ليتمكن ما يعقبه اي يعقب الضمير اي يجيء على عقبه في ذهن السامع لأنه أي السامع إذا لم يفهم منه أي من الضمير معنى انتظره أي انتظر السامع ما يعقب الضمير السامع ما يعقب الضمير ليفهم منه معنى فيتمكن بعد وروده فضل تمكن لأن الحصول بعد الطلب أعز من المنساك بلا تعب لا كما صدق النبي تمكن كما سمعت أنت من واحد حتى لو مبلغ ما تفهم واحد أحتاج يعيد لك الجملة إيش تستمع استماع عذر إن هذا من عادة البلغة بدي يطرحوا للناس شيء يقول لهم يهتموا إيش، يركزوا على كلامي ورجع يجاوب. ها البداية صدق إذا ما قبت فدهم شيء ينبه إليها والله. ولا أخفى أن هذا لا يحسن في باب نعمة، قد اعترض عليه قال لأن السامع ما لم يسمع المفسر لم يعلم أن فيه ضميرا فلا يتحقق فيه التشوق والانتظار. قال ما هو بشي كل نعمة وما قدم دارين به فيها ضمير، ما بتدري الله حين يجيرك بلاي. قال التمييز حين يجيب التمييز درى انتم به ضمير، قال ايضا ما بشي ما هو تشوق. بعض الأحيان في كلمة أقول لك بسر مثل الحين جو واحد تلقى إلى كلمة هو ما ركز عليها، يعني ما انتبه لها وش قال فلان، قال بسرعة اشتي أي عيد وما درى وش هي الكلمة هي انتبه واحد. لا إلا في هذا الضمير قال أيوه ما سبر ما ذين لا أبدر. أول شيء إنك بتجيب نعمة وما تبه ضمير، وش ترى من الله كده خليها أنت ضمير، خليها أنت هاب غير ضمير. داري ما أقدر كلام تام، قال عادي مريع إنك تجيلي بلاش بالفاعل، مريع تجيلي بالفاعل لو نجي أنت بس تمير. إذا ما جاوب الشيء من هنا التمير زلت إنك إيش إنك أضمرت من هنا تجيب، فإذا ما جاوب أنت مريع. هلا مريع وش المضمر؟ أنت مريع وضمير. لا مريع، لا انت مريع مال الفاعل ولا وش ما قب شيء، يعني عاد الضمير ما بلا لو قدرينا نقد بياتي بضمير هنا نقبه ضمير هو دي بس انتظر إليه الى مميزه هو ضميري على المحطوط. لا ما قب شيء عاد قد تأتي بالفاعل ولا ما قد تأتي بالفاعل الظاهر هذا، اذا بعد قبل انا منتظر يا اما يجيب الفاعل ولا يجيبه ضمير، ما قب شيء ضمير هناك محدد حتى ايش يشوقني إلى ذكر الأشياء التمييز. بعد من حين يذكر التمييز بدري انبهج ضمير يعني ما جاءه من ذا الباب مو بيحصل من التمييز الشيء وشو عند ذكر التمييز ما قد ذكر من ذا الفاعل جريت انبه ضمير ما بيحصل الأول من أن يشتي يحصل التشوق من حين يجيب ضمير ما قد عايد إلى شيء مثل هو أنا أقول لك في إيش ضمير الشام هذا ذي بس إيش يشوقك إنك تاش تنتظر وش وذل وش يعود عليه. أما في باب نعمة حين أقول نعمة ما قد داري نقبه ضمير أقول له يشوقك إلى حصل الرجل بدون هذا ما أفضل أن تقول قام أنت داري إن مريع له للفاعل إن بفاعل ما هو زاب الله ما بلاش في باب الضمير فقط هذا منتظر ما الفاعل ما بلا انه بلا قال فيه الضمير فقط. انت اذا قلت النعمه قد يو انت مريع يذكر الفاعل ولا اما ان يجعله ضمير ولا يجعله ظاهر. فاذا جاب الايش بالتمييز اذا جاب التمييز دريت انه ايش اضمر. فاذا ما هو قبل ما دريت الا بعد، وانا المفروض ان احضر بالضمير قبل أنا بيجوز الفاعل اسم ظاهر بعد العلم، ما يعرفه بعد العلم. لا ما بعد العلم. وقد يعكس وضع المضمر موضع المظهر، أي وضع المظهر موضع المضمر، فإن كان المظهر الذي وضع موضع المضمر اسم إشارة فلكمال العناية بتمييزه أي تمييز المسند إليه لاختصاصه بحكم بديع كقوله كم عاقل عاقل، ووصف عاقل الأول بمعنى كامل العقل متناهم فيه أعيد ثاني وصف عاقل الأول أعيد أي أعيد هو أعجزته الأول ما هو كامل العقل دل عليه فين وصف الثاني مرة قال عاقل أعيد أي أعيد هو أعجزته أو أعيد عليه وصعبت ما بتقول عيت عليه لم يعي خلفه يقول أعيت عليه وأعيت فيه حتى ولا أعي خلقه الآية القرآنية متعد متعد لا لا باع مفروض نبلا الثاني باقي غير متعدي ما معنى رايك يعني ما قال معنى صعوبة صعب عليها المعيشة اما الشيء قال فسرها ما بمعنى اعيس بمعنى اعجزه ولا اعيس عليه بمعنى ايش ما صبرك تحتكم له او بس تكبض له قال مذاهبه اي طرق معاشه طرق معاشه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا هذا الذي ترك الاوهام حائرة وصير العالم النحريرا زنديقا النحرير اي المتقن من نحر الامور علما اتقنها زنديقا كافرا نافيا للصانع العدل الحكيم فقوله هذا اشاره الى حكم سابق غير محسوس وهو كون العاقل محروما والجاهل مرزوقا هذا ما هو محسوس أه؟ الجاهل ما هو مرزوق لا ما هو امر محسوس وذكر في البيت حكالك عندي يا عم عم اخذنا شاهد العجل ها احكي الواقع احكي الواقع ايوه ما هو ما بلا تحكي الواقع واقع عنا ها يعني به ناس كذا وناس كذا ناس جياد فقراء ما معهم شيء وانا يقول وانا بعلمكم كفر كفروا بعضهم ايوه بعضهم كفروا من اجل الوا ابي بيشاهدوا ما اشتو كذا عنده، ما اشتو كذا عنده لان اشتو لما كان هذا مطيع لله ومن قادره، فالمفروض انه يهب له رزق يديله. ما هو لقل انه مثلا بيستطيع انه يتمكن من قلب الارزاق، لا، معنى ان ربي المفروض يهب له، لقل انه جيد وذاك يشح عليه، لقل انه فسل. هي حقت ابن الراوندي هذه، هي ابن المعترضات حقت اسيال على الاسلام. هذا يدل على انك كافر، ما يدل فيك عالم، ما بيحكي قال مصير العالم إلا الناس كذا هو زندك إذا هو قال. فقوله هذا إشارة إلى حكم سابق غير محسوس، وهو كون العاقل محروما، كون العاقل محروما والجاهل مرزوقا، فكان القياس فيه الإضمار بعد لا إلى اسم الإشارة. أنت معنويات كون العالم مرزوق، هذا أمر معنوي ناقدي يقوله هني يقول كذا نقدر نمرضك حاجه، لا ما اشكي الواقع. قول الخلدين قال فعد على اسم الاشاره لكمال العنايه بتمييزه، ليرى السامعين ان هذا الشيء المتميز المتعين هو الذي له الحكم العجيب. جابت هذا يقول قلنا كان الحكم ذا امر عجيب، وهو جعل الاوهام حائره والعالم النحرير زنديقه. فالحكم البديع هو الذي أثبت للمسند إليه المعبر عنه باسم الإشارة، يعني هو اللي جعل اسم الإشارة الحكم البديع. يعني لما كان أمر عظيم فجاب هذا اسم الإشارة. أو التهكم عطف على كمال العناية، أو التهكم بالسامع، كما إذا كان السامع فاقد البصر أو لا يكون ثمن مشار إليه أصلا. الأمرين ما بتشير ولو ما هو أعمى، ولا هو أعمى وتقول هذا الذي فعل بك كذا وما بشي، ما بش حي ولو ما هو أعمى. وكذلك لو هو مبصر، ولو هو مبصر وتقول ذي وما بحدا، هو مثل مسألة الأعمى. لكن الأعمى عذر، يعني بس بأن يكون في قوله أو لا يكون هناك مشار أصلا ما هو راجع إلى الأعمى وغير الأعمى. فما جاء واحد قال من هذي فعل به كذا، قال لا ما بحدا، هو يتحذر دليل على أنه متحكم به. لا يلا هذي ما هو أعمى على القدر ولا ما بشي، يعني فضها ولا ما يقولوا يا زيد أنا وين أبوك قال إني بيجي حنسي يقول لا وما به قبل الشيء أبحث ما يقول مقصوده واحد منا هذا من غير ما يقول، لا يقول هذا ما يقول هنا لا يقصد به شيء معين. ما لا عندك بدوف بدوف فيها يعني ظاهرة تاسم. هنا أشير إلى الجماد نفسه إن هذه فعل الفعل. أنا عندي فعل وين أبوك قالوا ذا في جيبي منيا روذي في جيبي. أو إن النداء على كمال بلادته أي بلادة السامع بأنه لا يدرك غير المحسوس، أو على كمال فطانته بأن غير المحسوس عنده بمنزلة المحسوس. غير انهم قالوا لا المواضع مثل ما مرت لنا هنا في تقديم وتاخير كلها، يعني بتفيد نفس السياق، نفس سياق الكلام ان تاتي باسم الاشاره في ذي المكان يدل على لو كانت بغيره ما ندل عليه. لا لا لا لا لا لا لا ما بلا نفس السياق مع ان تاتي باسم الاشاره. لا لا آه يا سياق، لكن لو جاء انت بغيره لو قلت زيد فعل كذا ما أفاد، ما أفاد ذا أبدا. دليل معنى أنها اسم الإشارة في ذي السياق. اسم الإشارة لو قلت زيد فعل ما جاب التهكم. وإيه اسم الإشارة لكن في ذي السياق اسم الإشارة لو جيت بغيرها بغير اسم الإشارة ما أفاد هذا. لا ما أفاد. هو اسم الإشارة ضروري ما بيبين لنا اسم الإشارة يتنقل إلى المعاني تلك المتعددة لا كلهم في سياقة. لا. هو دال على اسم الإشارة لكن لو جيت بغيره ما ندل عليه. الله. فقط. يعني هذي بيدل على ذي قل لك لو كنت للأعمى ذي الذي فعل كذا ما دل على التهكم خلاص وبعد كيف ما هو السياق وهم السياق السياق هذي بينوع السياق بينوع معانيها نوع معاني ايوه هي دي تدل على المعنى ايوه هقال كذلك ايش هنا يا البلاده ولا والفطنة يبدل عليها ما بلا نفس السياق قال هنا الفطنة ها مثل انجب مسألة عشرة مسألة عشرة يبقى مسألة عشرة مثلا ايوه وقال هذه المسألة كذا مثلا يعني كان مثل ظاهرة ما عاد بها البلدة هذا العالم هذا العالم لا يقول منه عالم البلاد ولا منه كذا وقال ذاك زيد هذاك كذا أو ادعى كمال ظهورها أي ظهور المسند إليه وعليه على موضع اسم الإشارة موضع المضمر لادعاء كمال الظهور من غير هذا الباب على وضع اسم الإشارة موضع المضمر ادعاء كمال الظهور من غير هذا الباب أي باب المسند إليه تعالى لك أي أظهرت العلة والمرض كي أشياء أي أحزن من شقي بالكسر أي صار حزينا لا من شق العظم بمعنى نشب في حلقه كي أشياء وما بك علة تريدين قتلي قد ظفرت بذلك قال تعالى لكي تعالى كي أشياء يعني وما بك علة تريدين قتلي قد ظفرت بذلك بذلك أي قد ظفرت أي بقتلي كان مكتب الظاهر أن يقول به لأنه ليس بمحسوس فعدل إلى ذلك اسم إشارة أو إلى ذلك إشارة إليه قلنا ما هو الأمر معنوي ما بالشيء هناك يا سيدنا أصلا ما قالنا قد ظفرت في ذلك بذلك يعني اللي بالقتل كيف يتكلم بالقتل لا قال تريدين قتل يعني حصل المراد وشو القتل هو قتل حقيقي ها وش ده القتل الحقيقي ولا القتل لا لا ما هو بطريقة الطريقة الثانية وش يعني القتل الحقيقي ولا قتل قتل قتل الحب القاتل وما هنا ما هو محسوس لأنه ما أراد الموت قبل قتل معنوي القتل المعنوي الحب حقا فعدل إلى ذلك إشارة إلى أن قتله قد ظهر ظهور المحسوس وإن كان المظهر الذي وضع موضع المضمر غيره وغير اسم الإشارة فلزيادة التمكن أي جعل المسند إليه متمكنا عند السامع تمكين قال فزيادة التمكين أنا أقول هو الله أحد الله الصمد أي الذي يصمد إليه ويقصد في الحوائج، لم يقل هو الصمد لزيادة التمكن. يعني زيادة التمكن من الله في نفس السامع، يعني جه الله ما يعني يقول الله الصمد، يعني تجل هيبة ذيك في نفسك. ونظيره أي نظير قل هو الله أحد الله الصمد لغير المظهر موضع المضمر لزيادة التمكن من غيره، أي من غير باب المسند إليه. وبالحق أي بالحكمة المقتضية للإنزال أنزلناه أي القرآن، وبالحق نزل حيث لم يقل وبه نزل، وبالحق نزل ذا ما من باب المسند يعني بالنسبه لنا على غير ما نقرر لما اخرج انا في وجع في الصحه واحده على حسب الساعه كما ظهور هذا الشيء كله ما فيه عاد خمس دقائق نكمل فيها او غير المتردد هذا المعاني ريح الاخير بس الاخير أو إدخال الورع على الروع ها؟ الأول كان من غير باب المسجد. هو داخل الأول فيه. لا لا نجد لنا قليلة. لا يبقى نجد هذا. أو إدخال الروع عطف على زيادة التمكين في ضمير السامع وتربية المهابة عنده هذا هذاك التأكيد لإدخال الروع، يعني ينميها في أبهام أو تقوية داعي المأمور. مثالهما داعي المأمور ونختم معه وذيه مثالهما أي مثال التقوية وإدخال الروع مع التربية قول الخلفاء أمير المؤمنين يأمرك بكذا، وذي بيقول الخليفة مكان أنا أمرك، وعليه أي على وضع المظهر موضع المضمر لتقوية داعي المأمور من غيرها أي من غير باب المسند إليه. فإذا عزمت فتوكل على الله، لم يقل علي لما في لفظ الله من تقوية الداعي إلى التوكل لدلالته على ذات موصوفة بالأوصاف الكاملة من القدرة الباهرة وغيرها. دليل ما في نقول ها لفظ الجلالة دل على الأوصاف فيها أو الاستعطاف عبد الله قليل أو الاستعطاف أي طلب العفو والرحمة كقوله إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك. لم يقل أنا لما في لفظ عبدك من التخضع واستحقاق الرحمة وترقب الشفقة، يعني الشفقة من الله شيء.